تم تشكيل لجنة ذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إل في المجلس الروسي للمحاربين القدماء المشاركين في الحرب الكورية يوم العاشر من الشهر الحالي. حددت اللجنة الفترة ما بين يوم العاشر من نوفمبر الحالي ويوم الثامن عشر من ديسمبر القادم كفترة ذكريات، وقررت رفع بركية إلى القائد المحترم كيم جونغ إل وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل ببالغ الأهمية في تلك الفترة.